إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان إذا ما جاءه أجله وقبض ملك الموت روحه صعد بها إلى السماء، فإذا كان صالحا فتحت له أبواب السماوات، وإذا كان غير ذلك كان غير ذلك. ثم يأذن الله رب العالمين بأن تكون الروح الطيبة في أعلى عليين ثم تعاد إلى الأرض، وأما الروح الخبيثة فتكتب في سجين ثم تعود إلى قبرها في الأرض. فهذه رحلة الروح إلى السماء بعد نزعها. فأما القبر فإن عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. والقبر بالنسبة لما بعده مرحلة دقيقة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعبد في القبر يرى ما أعد له الله رب العالمين من النعيم أو من العذاب المقيم. فإذا كان من الصالحين من المنعمين قال: رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد قال: على الرغم مما هو فيه من العذاب، ربي لا تقم الساعة. يريد أن يظل في عذاب القبر ولا تأتي عليه الساعة، فينتقل إلى عذاب هو أشد من العذاب الذي هو فيه، لأن الآتي أشد وأفظع. وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوداء مسكينة تقم المسجد، يعني تجمع القمامة من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماتت فدفنوها من غير إعلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموتها، ففقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه أنها ماتت بليل، ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من الصحابة أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها وهي في قبرها، ثم قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القبر ظلمة مطبقة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم، وأين منا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يوضع الميت في قبره يضمه القبر ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا كان أو صالحا. فقد جاءت الأحاديث أن القبر ضم على سعد بن معاذ، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن عندما مات، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، ومع ذلك ضم عليه قبره حتى اختلفت أضلاعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رضوان الله عليه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر رغصصا لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ، لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه رضوان الله عليه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منه، من مات صبيا قبل البلوغ وقبل أن يراهقا ضم عليه القبر أيضا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن صبيا، قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وإذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة، أتاه ملكان أسودان أزغقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، ينقدح من أعينهما الشرر، يخطان الأرض بأنيابهما خطا، يتعثران في شعورهما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسألانك: ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما كان يقول في الدنيا، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، لم يذاكر، سمع الناس يقولون قولا ولم يذاكره. وأما المؤمن فيذاكر ما يسمع، كما سيأتي فيما يقولانه عندما يضربانه: لا دريت ولا تليت، على الإتباع. وفي الرواية: لا دريت يعني لا عرفت، ولا تلوت يعني ولا أنت الذي استبترت وعرفت وسألت وعلمت، لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تلوت، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فيأتيه ملكان شديد الانتهار ينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا توجد مدرسة على ظهر الأرض ولا جامعة ولا معهد يعطى فيها الطالب الأسئلة والأجوبة معا، ويمد له في وقت المذاكرة ربما 60-70-80-90-100 سنة يذاكر في 3 أسئلة. فهذه الأسئلة هي التي يسألها العبد في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل تعلم جامعة أو معهد أو مدرسة في العالم كله؟ تعطي للطالب الأسئلة والأجوبة وتمهله 100 عام أو 90 أو 80، المهم 10 سنين، يذاكر في 3 أسئلة، ثم يسأل في هذه 3 الأسئلة فلا يستطيع أن يجيب، احكم أنت بنفسك. إذا أخذ هذه المدة ومعه الأجوبة على الأسئلة التي أعطي إياه ثم لم يستطع أن يجيب، ما الذي يصنع به؟ احكم أنت بنفسك. نسأل الله التثبيت. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، لأنها آخر فتنة وآخر محنة. يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. وأما العبد الكافر والفاجر فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه يقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: محمد. ألا تعلم اسمه؟ اسمه محمد. الملكان يقولان له: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون ذلك. قال: فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبد، أن كذب عبد. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه توهم، توهم الآن أنك المذكور أدناه، توهم الآن أنك المذكور أعلاه، توهم الآن أنك المذكور أينما يكون، وأنك قد نفخت في أسفانك ثم وضعوك في قبرك ثم سدوا عليك باب القبر وانصرفوا، تسمع خفق النعال ويأتيك الملكان، ما تقول في ظلمة القبر مع ضغطته مع فتنته مع منظر الملكين في فظاعته وفي عنفه وفي انتهارهما مع الذي معهما من العذاب بمرزبة، لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة ما استطاعوا، يضربان بها الكافر والمنافق ضربة فيصير رمادا، ثم يعيده الله رب العالمين ويعاد له العذاب ألوانا من بعد ألوان. نسأل الله أن ينجينا من ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. توهم، توهم أنك المقصود، لأنه لا بد أن تمر بهذا الذي تس، لا بد. طال عمرك أم قصر؟ لا بد. هذا الذي أقول كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن تمر به. ويا ويح الأبعد الذي يكذب، ويا ويح الأبعد الذي لا يفيده كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأقرباؤه وأحباؤه إنه لا يسمع خرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، كنت أقول ما يقول الناس فيه، كحيل العين وأحمر الخدين، أقول ما يقول الناس فيه. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال: لا دريت ولا تلوت. ولم يكن الرسول لم يكن يعلم في بدء الأمر أن هذه الأمة تعذب في قبورها. وانظر إلى الحديث يرويه عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر عن خالته عائشة رضوان الله عليها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود، عند عائشة امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في قبوركم، تعني أمة محمد؟ تقول لعائشة امرأة من اليهود: تقول لعائشة: هل شعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فقالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إنما تفتن اليهود وأما نحن فلا. يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، ما صلى صلاة إلا واستعاذ بالله من عذاب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكافر هل يفتن في قبره؟ هل يسأل الكافر في قبره ويأتيه الملكان فيجلسانه فيسألان؟ الأحاديث الصحيحة تدل على أن الكفار يفتنون في قبورهم، وأن ذلك عام في كل أحد من مسلم وكافر، ومن كبير ومن صغير، حتى الصبيان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجو الواحد منهم من ضمة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير المكلفين، الرجل الذي لا عقل عنده غير مكلف، والصبي الذي لم يميز بعد ولم يراهق، لم يبلغ الحلم، غير مكلف. هل هذا المجنون وهل هذا الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا مات يفتن في قبره؟ الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم. واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، لأن الفتنة والمحنة تكون لمن كلف، وأما الذي لم يكلف فبأي شيء يفتن وعن أي شيء يسأل؟ ومع ذلك فالنصوص تدل على أن الصبيان غير المكلفين يفتنون في قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه فتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر، على صبي لم يكلف بعد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عذاب القبر وردت به الأحاديث وكذلك النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو عذاب أشار القرآن إليه في كثير من النصوص، منها فيما قاله البخاري رحمه الله وبوب له في كتاب الجنائز من صحيحه: باب عذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون على النار مصبحين وممسين، غدوا وعشيا، كما قال الله رب العالمين. فهذه الآية تدل على أن الناس يعذبون في قبورهم، وأن في القبر نعيما وأن في القبر عذابا. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم افتح لنا في قبورنا، اللهم افتح لنا في قبورنا، اللهم املا قبورنا نورا، اللهم املا قبورنا نورا، اللهم املا قبورنا نورا، اللهم املا قبورنا نورا، اللهم اجعل قبورنا مد بصرنا، اللهم اجعل قبورنا يا رب العالمين من روضات الجنات، ولا تجعلها من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا من روضات الجنات ولا تجعلها من حفر النار، يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم.